بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. سماحة الشيخ، على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل إبراهيم حامد من الرياض، يقول: كيف يعرف المسلم أن دعوته على الظالم أجيبت؟ أرجو منكم الإفادة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالأفضل ألا يدعو على الظالم، بل يسأل الله له الهداية وأن يرده إلى الصواب وأن يعطيه حقه، فإن دعا عليه فلا حرج على قدر مظلمته، وإذا رأى أنه أصيب بما دعا به هذه علامة أنه أجيبت دعوته. إذا دعا عليه أن الله جل وعلا يصيب في كذا، في ولده، في ماله، في سيارته، يتبين له إذا وقعت حوادث. لكن ننصح في مثل هذا ألا يدعو على الظالم، بل يدعو الله له الهداية، ويسأل ربه أن الله يعوضه عما ظلمه، وأن الله يهدي الظالم حتى يعطيه حقه. يدعو عليه نوع انتصار، نوع من الانتصار، نوع من القصاص. فالأفضل ألا يدعو عليه، ولكن يدعو له بالهداية، وأن الله يرده إلى الصواب، وأن الله يهديه حتى رد إليه حق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الأردن عمان، سيد محمود عبد السلام، يقول: أسأل عن قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أرجو منكم الإفادة عن هذه الآية، مأجورين. هذه إرادة شرعية، يريد الله يتوب عليكم، يريد شرعا، يحب ذلك شرعا أن يتوب عليكم، وقدره ماضي في الناس، لكن يحب أن يتوب عليهم، يحب سبحانه أن يتوب على عباده وأن يرحمهم وأن ينصرهم وأن يبارك لهم جل وعلا، وقد يفعل ذلك وقد لا يفعل ذلك، يريده شرعا، يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يبين لكم سنن قبلكم، هذا يريد أن يوضح لعباده الحق، يريد من عباده أن يهتدوا وأن يستقيموا على الحق، يريد من عباده أن يحافظ على الصلاة والجماعة، يريد من عباده أن يبروا والديهم وأن يطيعوا ولاة أمرهم بالمعروف، كل هذا يريده شرعا، ولكن قد يقع قدرا وقد لا يقع، قد سبق في علم الله، قد يسبق في علم الله أنه لا يقع من هذا الشخص. هذا الشخص زيد بن فلان مأمور ببر والديه، مأمور بصلة الرحيم، مأمور بطاعة ولاة الأمور، لكن قد يقع من خلاف ذلك، قد يكون سبق في علم الله أن الله أراد منه أن يقع خلاف ذلك، قد درى عليه أنه يعق ويعصي ولا, ولا, ولا يبر ولا يسمع ويطيع، وهو سبحانه أراد منه شرعا أن يستقيم على الحق، أراد منا شرعا أن نصلي وأن نصوم وأن نزكي وأن نبر والدينا وأن نحذر المعاصي، لكن منا من فعل ومنا من لم يفعل، على سمى مضى به القدر السابق. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم من الرياض يقول: هل نواقض الإسلام محددة بعدد معين وما هي؟ نواقض الإسلام كثيرة وليس لها حصر، لأن عددها قد يحصره زيد ولا يحصره عمرو حسب آراء العلماء واجتهادهم واستنباطهم الأحكام من الأدلة الشرعية، فقد يعدها زيد مثلا 400 ناقض ويعدها الآخر 500 ناقض لأن استنبطها من أدلة أخرى، فالأدلة فهذا يخضع للأدلة الشرعية، نواقض الإسلام تخضع للأدلة الشرعية، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، من أرادها وجدها في باب حكم المرتد، يراجع هذا الباب العظيم ويعتني به حتى يعرف منه نواقض الإسلام، كالشرك بالله وعبادة الأصنام والقبور من دون الله والاستغاثة بهم ونزل لهم، كل هذا من أدلة الإسلام، كل هذا من نواقض الإسلام، كذلك سب الدين من نواقض الإسلام، سب الرسول من نواقض الإسلام، سب الله من نواقض الإسلام، تنقص الإسلام من من نواقض الإسلام، القول بأن الزنا مو بحرام من نواقض الإسلام، إذا قال الربا ليس بحرام من نواقض الإسلام، إذا قال الظلم للناس ليس بحرام هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الصلاة مي واجبة هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الزكاة مي واجبة من نواقض الإسلام، إذا قال صوم رمضان مو واجب هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الحج ليس بواجب مع الاستطاعة هذا من نواقض الإسلام، إذا قال الغيبة حلال والنمام حلال هذا من نواقض الإسلام، هكذا نواقض الإسلام كثيرة. لكن من أراد أن يعرفها على الحقيقة فعليه يراجع باب حكم المرتد، يعني يدرس هذا الباب في جميع المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرهم، يعني يدرس هذا الباب ويتأمل وينظر الأدلة الشرعية حتى يعرف النواقض. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل صالح عبد الله يقول: ما حكم إنسان تذكر وهو ساجد بأنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ عليه أن يأتي بركعة زائدة، يكمل صلاته ويأتي بركعة زائدة يقرأ فيها الفاتحة بدل التي ترك منها الفاتحة، لأنها بطلت التي ترك منها الفاتحة، فيأتي بركعة بدالها ويسلم السهو وينبه اللي وراه يقومون حتى يتابعوه بالإشارة. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا من منطقة القصيم وجئت إلى الرياض للدراسة لمدة 3 سنوات، هل يجوز أن أقصر الصلاة هذه المدة، وهل يجب علي أن أفعل السنن الرواتب؟ الواجب يصلي مع الناس 4، يصلي مع الناس 4 في المساجد ما دام نوى الإقامة أكثر من 4 أيام عند جمهور أهل العلم، يجب عليه يصلي مع الناس 4 ويصلي الرواتب قبل الظهر 4 تسليمتين وبعدها ركعتين، ويصلى بعدها 4 كان أفضل، صلى 4 قبل العصر هذا أفضل، ليست راتبة لكن أفضل، صلى 4 قبل العصر تسليمتين لحديث الصحيح رحمه الله الله صلى 4 قبل العصر، بعد المغرب تسليمة ركعتان، بعد العشاء تسليمة ركعتان، قبل الفجر تسليمة ركعتان، كل هذه رواتب السنة يصليها ولا يقصر بل يتم مع الناس لأن هذه مدة طويلة. نعم. طيب، وسنن الرواتب أيضا يحافظ عليها سماحة الشيخ؟ يحافظ عليها وعلى الوتر. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أسامة مقيمة في جدة تقول: عندما أبدأ بالصلاة وقبل أن أكبر أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة ثم أكبر، وأعيد هذه الاستعاذة والبسملة بعد التكبير ودعاء الاستفتاح، فهل يصح مني هذا أم أن هذه الطريقة غير صحيحة؟ السنة أن تكتفي بالاستعاذة والتسمية بعد التكبير بعد الاستفتاح عند بدء القراءة، أما الإتيان بالاستعاذة والتسمية أول الصلاة ما عليه دليل، لكن إذا كبرت وأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو باستفتاح آخر من الافتتاحات الصحيحة بعدها تقول أعوذ بالله من الشر بسم الله ثم تقرأ الفاتحة، هذا مشروع، أما تأتي بها قبل التكبير ما لها حصر. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ: عندما أقف للصلاة يقف أولادي الصغار أمامي وأنا أصلي، هل تبطل صلاتي وهم صغار 2 و3 أشهر تقريبا؟ لا لا لا حرج عليك، لا تبطل صلاة، ولكن توخرها تفهقينهم عن أمامك، يعني تشير إليهم أن يتأخروا عنك حتى لا يشوشوا عليك، وإلا لا صلاتك صحيحة لو وقف الأولاد الصغار أمامك لا يضرك، لكن فرقيهم أو دعي من يفرقهم من أخواتهم الكبيرات أو إخوانهم الكبيرات أو غيرهم من عندك في البيت يلاحظونهم حتى يؤخرهم عنك حتى يزيلوهم عن قبلتك حتى لا يشوشوا عليك صلاتك، والصلاة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة مقيمة في جدة: هل قراءة القرآن الكريم بغير تفسير ليس عليه أجر، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل إذا قرأ بالتدبر والتعقل له أجر ولو كان ما يفهم كثيرا، قراءة بالتدبر والتعقل والخشوع له أجر في ذلك، كتاب نزلناه لك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، فعليه التدبر والتعقل والقراءة بخضوع وعدم عجلة وهذا له أجر عظيم. تقول السائلة: ما هي كتب التفسير الذي تنصحونني بالمداومة على قراءتها؟ أحسنها فيما نعلم تفسير من جرير وتفسير من كثير وتفسير البغوي، لكن التفسير من كثير أحسنها لأن يعتني بالأحاديث ويعتني بالعقيدة السلفية، هذا تفسير جيد وإن كان مطولا، ولكن نوصيك بالتدبر، دعي عن كتب التفسير، نوصيك بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من طريق الهاتف من طريق المكاتبة، اسأليهم عما أشكل عليك من الآيات. وإذا كان عندك علم وراجعة التفسير من جرير أو من كثير أو البغوي الفائدة فلا طيب. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة في آخر أسئلتها: أديت العمرة أنا ووالدي، ودفع لنا تكاليف العمرة والسفر زوجي، فهل تقبل عمرة والدي؟ نعم إن شاء الله، إذا أخلص فيها واجتهد تقبل إن شاء الله، ولو أن زوجك ساعد في ذلك. إذا أخلص أبوك وأنتم في هذا واجتهدتم في طاعة الله والخشوع لله وطلبه القبول فهو سبحانه جواد كريم، إذا تقبل منكم فله الفضل سبحانه وتعالى. ولو كان الزوج هو الذي بذل النفقة، إذا أخلصتم لله وصدقتم في أداء العمرة واجتهدتم في ذلك رغبة ورهبة فأنتم على خير عظيم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة من السعودية، تقول ابنة السعودية: لي سؤال، لقد سمعت بأن صبغ الشعر ما دام فيه ستر للشيب فإنه لا يجوز، وهي الآن تقول فتاة في العشرين من العمر، تقول: وقد اعتدى الشيب شعري، فهل يجوز أن استعمل الحنة وأنا في هذا السن المبكر؟ جزاكم الله خيرا. صبغ الشيب سنة للرجال والنساء، صبغ الشيب سنة للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فغير بالحمرة والصفرة والحنة غير السواد، هذا هو السنة. أما بالسواد الخالص لا يجوز، السواد الخالص لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة لا يغير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا غيره بالحمرة بالسواد بين مع الحمرة بين الحمرة والسواد بالصفرة لا بأس، هذا هو السنة. أما تغيير الشيء بسواد خالص لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الأحساء دال عين، يقول: من فاتته صلاة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصلاته أم يجهر بها؟ يجهر، يصلها يجهر بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلها بعد ارتفاع الشمس وجهر بقراءة عليه الصلاة والسلام، السنة جهر بقراءة. نعم، القضاء يحكي الأداء. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل صبحي محمد مصري ومقيم بالرياض، يقول: ما حكم من لم يذكر الله عند المشعر الحرام بعد الانتهاء من عرفات؟ لأنني رأيت معظم حجاج الخارج الذين يأتون من بلاد أخرى لم يتموا هذه الفريضة التي أمر الله بها في كتابه. سنة ذكر الله المشعر سنة، فإذا تركها الإنسان فلا حرج، سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء ينصرفوا في آخر الليل ولم يقفوا عند المشعر الحرام، بل انصرفوا من مزدلفة ولم يقل لهم قفوا عند المشعر الحرام، دل ذلك على أنه إذا ذكر الله في منزله في مزدلفة في خيمته في طريقه كفى، وهم لزوما يقف عند الجبل المشعر، لو ذكر الله في مزدلفة في فراشه في مسكنه في طريقه كله ذلك طيب يكفي، هذا هو السنة. وإذا صعد الجبل وذكر الله عند الجبل بعد صلاة الفجر فهذا أكمل وأكمل وأفضل، بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المشعر فلما أسفر جدا انصرف إلى منى، هذا هو الأفضل. لكن لو أن بعض الناس انصرف في آخر الليل إلى منى ولم يقف عند المشعر فلا حرج، لأن الرسول أذن الضعفاء ومن معهم أن ينصرفوا في آخر الليل. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما هي شروط السجدة عند سماع مقرئ الإذاعة أو غيره يتلو؟ يقول: ما هي شروط السجدة عند سماع مقرئ الإذاعة أو آية تتلى بها سجود؟ وهل على الإنسان يجب أن يكون متوضئ أم لا؟ سجود الإذاعة ما لا يشرع لمن سمعه يسجد المقرئ، لأنه ليس يقرأ لك. نعم، إنه يقرأ لغيره يسمعك من القرآن فقط. سجود الإذاعة ليس فيه سجود، إنما تسمع الفائدة فقط. أما إذا قرأ الإنسان يقرأ لك وأن تستمع له تسجد معه إذا سجد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، تسجد له تسجد معه إذا سجد وأن تستمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه النساء بسورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا ليس بواجب والأمر واسع. الحمد لله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ بأنه يصوم الاثنين والخميس من رجب وشعبان، هل هذه بدعة أم صحيح؟ لا حرج، إذا أصاب الاثنين والخميس من أي شهر لا بأس، رجب شعبان غيرهما سنة. نعم. يقول ما المقصود بالإنفاق في قوله عز وجل في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا؟ المراد الإنفاق على البيت، على أهل البيت، على الزوجة والأولاد والخدم، يتوسط لا يسرف ولا يبخل بينهما، لم يسرفوا ولم يقتروا، يبخلوا لم يبخلوا، يعني تكون نفقته وسطا، هذا هو المشروع، هذا هو وصف عباد الرحمن أهل الخير والإيمان، لا يسرفون في النفقات ولا يبخلون ولكن وسط. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ هذا السائل ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة؟ هل الزكاة غير الإنفاق؟ لأن الإنفاق تكرر كثيرا في الجزء الثالث من سورة البقرة. النصاب غير الزكاة، غير الإنفاق، الإنفاق ينفق مما أعطاه الله من المال غير الزكاة. أما الزكاة فشيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها الآية. والزكاة تختلف في النقود، ربع العشر يعني سهم من 40، هذا في النقود الذهب والفضة وعروض التجارة سهم من 40 ربع العشر، وفي الحبوب والثمار إن كانت بمعونة بالمكاين وأشباهها نصف العشر يعني سهم من 20، وإن كان بالأمطار تسقي الزرع بالأمطار والأنهار هذا العشر كاملا واحد من عشرة، في كل عشرة واحد يعني عشر أوسق فيها العشر، وهكذا في حبوب الثمار. أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت راعية سائمة في الإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقر لها زكاة، مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ هذه رسالة وصلت من السائلة شين صاد الرياض، تقول تذكر سماحة الشيخ بأنها فتاة اقتربت من 30 ومتخرجة من الجامعة منذ فترة طويلة، ووالدها رافض فكرة الزواج طمعا في الوظيفة التي تقول لم أستطع الحصول عليها منذ زمن، وتقول بأنني ألجأ إلى الله عز وجل أدعوه بأن يرزقني الزوج الصالح، وإنني أدعو الله بعد كل صلاة وخاصة في الثلث الأخير من الليل، والذي زادني أسى ولوعة هو أن الله عز وجل لم يستجب لدعائي ولم يحقق لي الأمنية التي تتمناها كل فتاة. تقول تذكر وإنني أفكر دائما بأنني قد أدعو بشيء لم يكتبه الله عز وجل لي من الأساس، فهل هذا التفكير جائز؟ وفي آخر رسالتي أتوجه أن تدعو لي يا سماحة الشيخ، مأجورين. يسر الله أمرك ورزقك الزوج الصالح، ونوصيك بسؤال الله جل وعلا يمنحك الزوج الصالح في السجود وفي آخر التحيات وفي آخر الليل، اسأل الله جل وعلا ولا تقنطي ولا تيأسي، اسأل الله أن الله يمنحك الزوج الصالح وأن يعينك على حق الزوجية، وأبشر بالخير إن شاء الله، أبشر بالخير. والواجب على أبيك أن يساعد في هذا، الواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يلتمس لك الزوج الصالح، وألا يشغله حب المال عن تزويجك، بل يجب أن يجتهد في تزويجك وسوف يغنيه الله عن وظيفتك وعن راتبك. وأنت لا تقنطي ولا تيأسي، قد تكون عدم الإجابة بأسباب معاصيك، قد يكون لك معاصي فعلتيها، فاتقي الله وتوبي إلى الله وحاسبي نفسك، فقد تمنع الإجابة في أسباب المعصية. قد تكون سهلت في الفرائض الصلوات الفريضة، قد تكون سهلت صلاة بر والديك، قد تكون سهلت في غير ذلك من المعاصي، فاتقي الحاسب نفسك جاهديها، وتوبي إلى الله من تقصيرك في المعاصي، وأبشر بالخير، سوف يجيب الله دعوتك، وسوف يرزقك الزوج الصالح إذا صدقت وأخلصت في الدعاء وتجنبت أسباب الحرمان من المعاصي والسيئات. نعم. هل من نصيحة للآباء سماحة الشيخ؟ الواجب على الآباء أن يتقوا الله. نعم، ننصح الآباء جميعا والأجداد وجميع الأولياء، ننصحهم أن يتقوا الله ويزوجوا مولياتهم، وألا يمنعوا ذلك من أجل الدراهم والدنانير. الواجب عليهم أن يزوجوهن حرصا على عفتهن وعلى سلامتهن. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من أفطر في صوم التطوع بدون عذر، وهل عليه القضاء سماحة الشيخ؟ ليس عليه قضاء، لكن يستحب لها قضاء. إذا نوى صوم الاثنين والخميس ثم أفطر بدون عذر فلا حرج عليه، لكن إذا قضاء يكون أفضل. قد يكون جاء ضيف يوم الاثنين أو اشتد عليه الحر وأفطر، لا حرج، الحمد لله. المتطوع عمل نفسه ليس بواجب، لكن أفضل إذا تيسر لها قضاء يكون أفضل. السائلة أم مريم تقول: لي مجموعة من الأولاد الصغار ويكثرون من اللعب، هل يجوز الدعاء على الأولاد في مثل هذه الحالة؟ إذا كان أولادك فيهم بعض الشر كاللعن والشتم والمخاصمة كانت بينهن، هذا جاهديهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة والتأديب، وسأل الله أن الله يهديهم، اسأل الله أن الله يهديهم جل وعلا، ولا تقلقي لا تقلقي ولا تيأس، اسأل الله لهم الهداية وعلميهم. هكذا أبوهم، هكذا أخوهم الكبير، هكذا جدهم ينصحهم ويؤدبهم إذا رأى التأديب حتى يستقيم، لا تقلقي أبدا. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من السائل حاء ضاء ف، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟ هذا هي التفصيل، كان عطية لأولادهم يعطونها عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية شرط العدل للذكر من حضر الأنثيين، لا يخصهم بعضا دون بعض، يعطونهم جميعا للذكر من حضر الأنثيين لا بأس. أما وصية بعد الموت، وصية في المرض، فلا، إذا كان هناك ورث آخر كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية لورثة، الورثة لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: أعطى كل ذي حق حقه، فلا يوصي وصية لوارث، وإذا أراد يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل. نعم. لغير الورثة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة دال عين من الأحساء تقول: من سهى في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائما، هل يعود ويتشهد؟ وفي كلا الحالتين هل يسجد للسهو؟ إذا قام عن التشهد الأول وذكر في أثناء القيام يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويصلي السهو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس. أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع، يستمر ويصلي السهو والحمد لله قبل أن يسلم. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بسؤال للأخ عبد الله ناصر، يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون تطبيق للأحكام من غنات ومدود وصفات للحروف وغير ذلك؟ وهل تطبيق هذه الأحكام في القرآن واجب؟ نرجو منكم التوجيه. يجوز أن يقرأ القرآن بغير النظام، بغير الترتيبات التي والاصطلاحات التي ذكرها أصحاب التجويد، إذا قرأها باللغة العربية قراءة واضحة فالحمد لله، لكن إذا اعتنى بما ذكره القراء وما ذكره أصحاب التجويد هذا حسن، من باب تحسين القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فإذا لاحظ الغنة والتفخيم والترقيب يكون أفضل، وإلا فليس بلازم فيما يظهر لي، لا يلزم ذلك. إذا قرأ باللغة العربية والحمد لله، إذا قرأ القراءة واضحة ليس فيها خلل، فإن كونه يقرأ بغنة أو بإظهار أو بإخفاء أو بترقيق أو تفخيم هذا لا يضر، والحمد لله. نعم. الحمد لله. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.